في كل شيء، الواجب والإحسان في كل شيء حسب الشريعة، ومن ذلك الذبح والنحر. فالواجب أن يحسن في ذبحه ونحره، وليحد الشفرة وليحد الذبيحة، ولهذا كان يذبحها وهي ملقاة على جنبها، والإبل تنحر نحرا في محل الذبح، وتكون الشفرة حديدة جيدة حتى إذا طعن بها إذا يحصل بها المقصود من دون تعذيب، ولا يحدها وهي تنظر، يحدها بعيدة عنه عن نظر الدابة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: زكاة الجليين زكاة أمه. فإذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة أو في بطنها شيء صار مذكى، حكم أمه، زكاته زكاة أمه، تباح هي وما في بطنها. أما الحديث الرابع عن عباس المسلم يكفي اسمه إلى آخره، هو حديث ضعيف، والمرسل لا حجة فيه، والموقوف لا حجة فيه، لأنه معارض لحديث الآية الكريمة: الله أمر بذكر اسم الله، والرسول أمر بذكر اسم الله عند الذبح، عند الصيد وعند الذبح، فلا يجوز ترك التسمية. أما إذا تركها ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما يتعمد تركها ويعلم الحكم الشرعي فلا يجوز، بل يجب أن يسمي ذكر الله، لأن الله أمر بذلك، أمره بالتسمية عند الذبح وعند الصيد، فلا يجوز تركها إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا فليعفى عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفق الله الجميع. بارك الله في حديث أبي سعيد الخدري: زكاة الجنين زكاة أمه، درجة الحديث لا بأس به، لا بأس به. أحسن الله عليك. من قال عفى الله عنك إذا ذكيت أمه وبقي حيا؟ يذبح، إذا بقي حيا يذبح. أحسن الله عليك، بارك الله فيك. حديث من جلس مجلسا لم يذكر الله اسم الله، لم يذكر الله جل وعلا، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. درجة الحديث أحسن الله عليك. ما أعلم لا بأس به. هل يكون هذا من الكبائر؟ أحسن الله عليك. هل يكون هذا من الكبائر؟ صلى الله عليه. لا يجوز، ظاهر الحديث لا يجوز. أنا ترى كان حسرتني يوم القيامة، ظاهره أنه لا يجوز، بل يكون في مجالس ما يذكر الله وإما يصلي على النبي أو يجمع بينهما ولا يغفل. معنى هذا أنه من الكبائر لأنه تحت المشيئة. لا لا لا. هو بلازم تحت المشيئة. نعم. هو بلازم من الكبائر. أحسن الله عليك. لبعض الأجهزة الكهربائية تصيد الحشرات وذا الكهرب. ما حكمه؟ لا ما ينبغي. النار لا يعذب بها إلا الله، يعالج الحشرات بغير الكهرب، كهرب نار. أحسن الله عليك. قول ابن عباس: فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. هذا ضعيف، هذا محمود. المسلم غير أسماء الله، أسماء الله السلام. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. بعض الحوام قبل أن يذبح الأضحية يسقيها ماء، هل لهذا الفعل أصل؟ أحسن الله عليك. والله ما أتذكر شيء، أقول ما أعلم شيء. وهل هو من الإحسان إليه؟ ما أذكر شيء، أقول ما أذكر شيء. لكن إذا كان ظلم يعلم من الإحسان، إذا كان ظلم يعلم، إذا كان يعلم أنها ظلم يعلم. هو بيذبحها يعني. أقول إذا كان يعلم أنها ظلم يعلم من الإحسان يسقي. طيب. الدعاء الوارد في من لبس ثوبا جديدا، هل هو ثابت؟ أحسن الله. نعم نعم. بارك الله عنك. الصلاة على السجاد التي فيها صور تصح، لكن ينبغي أنه لا يصلي عليها ولا اللي فيها نقوش، لأن يعني تشغله، ولا السجاد توطع يوطع عليها ولا يضر. لكن يصلي على محل سادة ما فيه صور ولا نقوش أفضل، حتى لا يتشوش في صلاته. والمقصود بالنقوش عفى الله عنك يعني الألوان الأحمر والأصفر كذا، النقوش اللي قد تشوش عليه يفكر فيها، مثل ما قالنا في قصة أم الخميس التي صلى فيها. نعم. صلى الله عليه. استقبال القبلة إذا أراد يذبح أفضل، يعني يستقبل القبلة أفضل. صلى الله عليه. سمى الشخص يعني عن الذي يذبح الذبيحة احتياط أنها ما يسمي الشخص هذا، يعلم ولا ما يعلمه؟ لكن بعضهم مثلا ما يفهم العربية، مثلا يجد في بعض المقاصد عشان الله عمل أنه يكون بعيد بينه وبين في حواجز، ويخشى أنه ما يسمي هذا العامل مثلا مكلف بذبح الذبيحة تبع مؤسسة عشان الله عمل، لو يسمى احتياطا عشان الله عمل هو عنده يعني؟ لا، يكون بينه وبين مسافة ولا يسمع من إزعاج. لا لا ما ينفع هذا. يعني يعلمه حتى يسمي ولا يذبحه؟ مثلا بعضهم يعلمه ولا يذبحه، وإذا تركها جاهل ما يضره. أصل في هذا أنه مسلم القصاب هذا اللي موجود الآن في مسلخ الرياض، بعض الإخوان يعني يحتار ويقوم ويذبح يعني ذبيحة بنفسه. إذا ذبح أحسن. أحسن الله إليك. لكن إذا صار في أمريكا فيه ما في غنم إلا عند واحد يهودي، وفي مسلم يروح يذبح عنده،

أن يكون من الإبل أو البقر غنم، هذا السن المهم، الضحية تكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، سبع من البدنة أو سبع من البقرة أو رأس من الغنم، هذه السنة عند الرجل وأهل بيته، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. وكان يصلي وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن هو أحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث رواه جماعة، رواه الأئمة موقوفا على أبي هريرة، هذا الصواب. والحديث ضعيف في إسناد عبد الله بن عياش القتباني، وقد ضعفه جماعة ولا تقوم به الحجة، فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. والصواب أن الضحية سنة ليست بواجبة بل سنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا، رواه مسلم. قال: وأراد أحد الضحية بإرادته، فهو سنة، الضحية سنة لا واجبة، وأقلها واحدة، ذبيحة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحى ببدنة أو بقرة أو كبشين أو أكثر فلا بأس. والحديث الآخر حديث جندب، يقال جندب وجندب، تضم الدال وتفتح، جندب بن سفيان، وقال جندب بن سفيان، في أن صلى الله عليه وسلم ذبح بعد الصلاة، وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. هذا يدل على أن لا تجب الضحية إلا بعد الصلاة، إذا كان في بلد فيها صلاة فلا تجب الضحية إلا بعد صلاة العيد، إذا ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم لا تجب الضحية، والمشروع له يذبح أخرى مكانها إذا استطاع يضحي بغيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فلا نسوها له، ومن ذبح بعد الصلاة فلا بأس. وقال في اللفظ: ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله، يعني بعد الصلاة، فالذي ذبح ضحيتها قبل صلاة العيد تكون شاة لحم ليس ضحية، فالمشروع له هو يذبح غيرها. نعم. وفق الله العظيم. شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليذبح شاة مكانها للوجوب، أحسن الله إليك. الأصول للاستحباب، المشروع عند العلماء للاستحباب. حتى لو كان قادر، أحسن الله إليك، ولا ذبح. للاستحباب. ذبح قبل الصلاة. السنة هي يذبح مكانها أخرى. هذا السنة له. يقول النبي: يذبح أخرى مكانها. هذا كل سنة يحج، يبغى يضحي. لا بأس، يضحي ويحج. وكيف يصلي صلاة العيد؟ هو بلازم يصلي صلاة العيد ولا يعلم أهله يضحي؟ لا، هو كلها له معه في ذلك. لا، يذبح في منى، ما يحتاج صلاة العيد. رمي الجمرة، رمي الجمرة تقوم مقام صلاة العيد. إذا رمى الجمرة أفضل، هذا أفضل. وين ذبح قبل الجمرة فلا يضر، هدي ولا ضحية. هل منى رمي الجمار يقوم مقام الصلاة؟ وين ذبح قبل الصلاة فلا بأس بعد ارتفاع الشمس. قول ابن العربي عفى الله عنك في شرح الترمذي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. ما ما ما أذكر شيء مثل ما قال، ما أذكر فيها شيء صحيح، إنما فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله وأمره، ولا فيها فله كذا وكذا اللي لها هذا شعر هذا أجر، هذا ما هو حديث ضعيف. صلى الله عليه وسلم ويخلى السنية من فعله صلى الله عليه وسلم، فعل النبي، فعل النبي وأمره، فلا بحش أخرى ما كان صلى الله عليه وسلم. في الضحية ما في أخي في الضحية يضحي عنه عن أخوه شيء، يعني يشرك أخوه في الضحية إذا كان في بيت واحد ولهم عشرة، أو يكون في بيت واحد ولهم مئة ضحية واحد، أما إذا كان أخوه في بيت مستقل لا، كل واحد يضحي عن نفسه. كان في بلد ناس في الصلاة مطير. نعم. لا يحصل الله عملك على الناس، خاصة ضحية لوالده وضحية لوالدته. ما هي باش جاء الله. الله عنك. لا حرج. إذا كان في برية متى يضحي؟ إذا ارتفعت الشمس. لبيت. إذا ارتفعت الشمس. أحسن الله إليك. من لم يريد حلق الشعر وقص الأظافر. لا، إذا يضحي فلا يأخذ شيء بعد ما يدخل الشهر. الوجوب. نعم. هذا أصل النهي، النهي التحية، هذا الأصل. ومن قص أو حلق. إذا يستغفر الله، عليه التوبة والاستغفار. صلى الله عليه. عليه التوبة والاستغفار، لأن عصى ربه. وهل يجب عليه أن ينوي في بداية ذي الحجة، أو مثلا شخص ما كان ناوي في خمسة ذي الحجة قرر أن يضحي؟ متى ما نوى لا يأخذ شيء، متى ما نوى لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. أحسن الله إليك. خامس ولا سادس ولا سابع. من لم يرد. أحسن الله إليك. في ناس وكلوا شخص أن يتكلف بالأضحية، وظهر لهم بعد ذلك أن كل هذه الأضحية يعني كانت ذبح قبل صلاة العيد. وكيلهم ذبح قبل صلاة العيد. قبل. نعم، لا تجزي. فهم يقولون ماذا علينا؟ تقريبا ما أدري كم، تقريبا 100 على سنة الآتين إن شاء الله يذبحون. سنة الآتين. هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين رحمه الله قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثم الصبرة ثم الغبرة. ما أعرف عليه دليل، لكن إذا ذبح مثل ضحية النبي أفضل، ولا ما أعرف دليل. أنا مراسة إن شاء الله، أنا مراسة. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الهدي والأضحية عفى الله عنك؟ والله ضحى في حجة الوداع واحدة، أهدى 100 بدنة وضحى بكم شيء، صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع؟ حجة الوداع. صلى الله عليه وسلم. شيخ دفع قيمة الأضحية إلى بلد محتاجة، صلى الله عليه وسلم. لا أضحية أفضل. يضحي ولا يدفع، ولا يدفع الثمن. يعني مثلا يكلف مثلا مؤسسة خيرية مثلا في بلد محتاج ويذبحون عنها، صلى الله عليه وسلم. المقصود يذبحونها ويوزعونها على الفقراء، ما في بس. صلى الله عليه وسلم. اللي يذبح منها؟ لا، أجرتها من الحاج. لا هدية. هدية لا بأس، أما الأجرة لا. في مكة في الحج صلى الله عليه وسلم. هل أفضل أن يذهب ويذبحه بنفسه ولا يعطي شركة؟ لا، ترسلها لل. يكون يتولى بنفسه أفضل. يكون يتولى بنفسه ويوزعها بنفسه أفضل. من لم يريد أن يصلي صلاة العيد أصلا، صلى الله عليه. أو فاتت، هل يجزي الأضحية صلى الله عليه؟ ما لم يريد أن يصلي صلاة العيد أصلا، صلى الله عليه. أو فاتت صلاة العيد. إذا صلى الناس دخل، إذا صلى الناس دخلت. دخل وقت الضحية. صلى الله عليك. إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها صلى الله عليك. وش فيه؟ إذا تعيبت بعد شرائها. ما يضر. ما يضر إن شاء الله. ما يضر إن شاء الله. صلى الله عليك. توزيع الضحية إلى ثلاثة أثلاث الفقراء والأصدقاء. لا، اختيار جماعة من أهل العلم. لا مر عشرة إن شاء الله. وزع ثلاث ولا أربعة ولا وزع أكثرها، خلق قليلا وزعها كلها على مر عشرة. لم يوزعها. يوزع ما تيسر. عفى الله عنك. يوزع ما تيسر ولو قليل. لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس. واجب أحسن الله ليك توزيع ولو قليله لظاهر الأمر. هل ورد شيء دعاء عند الذبح؟ بسم الله، اللهم تقبل من محمد، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني ومن أمة محمد، اللهم تقبل مني ومن المسلمين، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. بسم الله، اللهم تقبل من محمد، اللهم تقبل مني. ما في قراءة سورة الكوثر. ما بارك الله فيك شيخ، ما ورد يا شيخ. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبح زكنا. إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعورة، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأضاحي. هذه الأول، هذه البراء بن عازب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الأضاحي: العوراء بين عورها، والعرجاء البين عرجها ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي يعني هزيلة. هذه محل إجماع بين أهل العلم أنها لا تجزي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعمياء من باب أولى، إذا كانت العورة لا تجزي فالعمياء من باب أولى، من باب التنبيه في الأدنى على الأعلى. والعرجاء إذا كانت تعرج من إحدى رجليها أو يديها، فالتي تعرج من الثنتين أو ما تستطيع تمشي في الكلية من باب أولى. وكذلك المريضة التي بين مرضها. أما الشيء الخفيف الذي لا يمنعها من السعي والعمل والرعي فهذا مرض خفيف، أما إذا كان مرض بين يمنع التضحية بها. وهكذا الهزيلة التي لا تنقي، لا يضحى به، يلحق بهذا أعظم القرن والأذن، الذهب أكثر قرنها أو أذنها لا يضحى بها. وفي حديث علي أن الرسول أمر من يستشف العين والأذن، فلا يدل على أنه ينبغي تكون أذنها سليمة وعينها سليمة، كانت أكمل وأفضل، لكن ما فيها نقص يكون أفضل وأكمل. ولا يضحى مقابلة ولا مجابرة، وهي التي قطع طرف أذنها من فوق ومن تحت، تركها أولى، ولا شرقة ولا خرقة في أذنها خرق أو شرق، تركها أولى. أما ما عندكم ثرمة هو تصحيح من بعض النساخ، الصواب شرقة أو ثرمة، الرواية شرقة لا ثرمة، ثرمة لا لا لا يضر لا تضر. فالنسخة اللي عندكم ثرمة غلط، صوابه شرقة. كذلك حديث لا تبعه إلا مسنة، يعني تم لها سنة من الإبل من الغنم، ومن البقر لها سنتان، ومن الإبل لها 5 سنين ثنية. لا تبعه إلا مسنة وهي ثنية، إلا أن تأسر عليكم وتبعه جذعة من الظأن، فلا بأس إن جذعة من الظأن، جذعة من الظأن لا بأس. أما من المعز حتى تكمل سنة ثنية، وهكذا جذع الذكر. وفي حديث البراء الحديث الأخير حديث جابر أن بدأت تجزع عن 7 والبقرة تجزع عن 7 أيضا. وفيه حديث علي أن الرسول أمر أن يقسم لحوم البدن وجلتها، هذا يدل على شرعية تقسيم اللحوم الأضاحي والهدايا من الفقراء والمساكين، يأكل منها ويطعم ويقسم. وإذا كان صدق بأجلتها فلا بأس، صدق بأجلتها فلا بأس، وإن أخذ الجلال فلا بأس، هذا إلى نيته، إن أراد صدق بالجلال أجلتها فلا بأس ما فعل علي، وإن أراد حفظ الجلال لنفسه وعدم الصدقة فلا بأس. أما رواية البعيد عن 10 فهذا ليس في أضراحي، وإنما هو في قسم الفي، قسم الفي قد يعدل البعيد بـ10 وأكثر على حسب قيمته. أما في الضحايا والهدايا فلا يجزي إلا عن 7 كالبقرة. وفق الله جميعا. هذه العيوب إذا حصلت عندي ولم تكن مني هذه العيوب، وإنما شريها سليمة ثم كسرت قرنها أو قطعت إذنها بدون إذن مني، هل تجزئني أم لا؟ الله إنها تعينت تجزئ إن شاء الله إذا تعينت. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة. الذكر أحسن الله إليك التحريم. الأوراق صحيح، البراءة صحيحة فيها، أما البقية ذكرة، إنها لم يكرة. أحسن الله يحدث جاء صار فيها نقص في الإذن أو في القرن يكرة، إلا إذا كان أعظم القرن يعني أكثر القرن ذهب أو الأذن تلحق بالأربعة. صارف للتحريم أحسن الله إليك. ما فيه نهي، فيه أمره يستشف وينظر يتحرى، وألا نضحي يا أمر من لا يرضى يحو بها من باب الكمال، لأن الرسول أربعة لفظ الأضاحي ثم ذكر هذا من باب كمال الضحية، من باب عجب الإجزاء من باب الكمال. حديث عقبة بن عامر السلمي أنه نهى أن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيع والكسرى يحتاج تأمل، يحتاج تأمل. حديث جابر أعطى أقرباء وجيرانه ولا أعطى الفقراء، هل تجزي صلاة عملك؟ إذا كان أقرباء فقراء سدت، إذا كان أقرباء فقراء ولا يعطي الفقراء بعض الشيء، وما إذا كان أقرباء فقراء سدوا صلاة رحمه قرابة فقر ما كان. صلى الله عليه وسلم سنة في الأضحى عظم أحسن الله عملك اعتاد أنه يعطي مقابل مثلا يعطي لا سنة يعطيهم ويعطي الفقراء جميعا، لا بد يعطيهم ولو قليل، لا بد من الضحية يعطيهم يعطي ولو يشترى من السوق ولو يغرم من السوق ويستجيع على الفقراء. حديث جابر يقول أنه في الشرح ضعيف وفي تحت في الحاشية ضعف الألباني، رواه مسلم. لا تذبحون لا مسنة، لا صحيح. صلى الله عليك. السنة التكليف الشارح قال عن الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر أضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. إيه لا حديث ابن عباس صحيح، الصواب إنما هو الضحايا والهدايا 7، أما في ما يتقلب يتعلق بالفيء تقسيم الفيء وتقسيم الغنائم قد يعدل البعير بـ10 وقد يعدل بأكثر. على حسب القيمة. والجلد يباع ولا جلد جلد الضحية تبعه يباع ولا لا جلد يصدق صدق به صدق به أو ينتبه أو ينتبه مضحي. السنة في الوقت. الله يليك يا شيخ هذا السؤال. الأمر واسع ما في نص واضح. إن تلت فلا بأس وإن لم يتلت تصدق وأكل وأهدى الأمر واسع. يعني تنسيم عليه إنه مستفى من بعض أهل العلم. كذا اشترك سبعة منهم من يريد اللحم ومنهم من يريد الأهدي. لا لا ما في لا هذا ضحية وهذا هدية وهذا اللحم ما بأس. هذا السؤال امرأة تسأل إذا مات عنها زوجها فهل لها أن تترك عملها إذا كانت مدرسة أو موظفة؟ لا تمشي في عملها والحمد لله، لكن تجنب الزينة والكحل والطيب والحلي وتكمل عملها، طالبة أو موظفة أو مدرسة لا بأس، هذه حاجة تخرج إليها، لكن مع العناية بعدم الزينة وعدم الكحل وعدم الطيب وعدم الحلي. جزاكم الله خيرا. وسؤال آخر، هي تسأل عن الفرق بين الإحداد والعدة المطلقة، يقول ما هي الحكمة؟ كلها لا تخرج حاجتها، لكن الإحداد مضيق فيه تجنب أشياء، تجنب الكحول والحلي، وهذا هي تصب الإحداد. هذه أحسن الله إليكم. هي تسأل عن الفرق بين أن مدة الإحداد 14 و10 والمطلقة 3 أشهر، تقول ما هي الحكمة في الفرق بين هذه العدة؟ ربنا هو الحكيم العليم، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. سكر الشارع عنك حديث رافع بن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير بعشرة شيء. هذا غني. نعم. الله يحسن عمله. يعني معناها الشحم جلالها. جلال الثوب اللي حط عليه الثوب. الثوب اللي عليها قطعة الثوب ونحوه. على نفس الأضحية يعني. يعني يحط على الإبل يحطها جلة بعض المرات. هذه نصبت على الفقراء كما فعل علي بأمر النبي. فلا بأس. وإن أخذها مالكها فلا بأس. هذا يوضع يعني لحفظها ولا كيف؟ يمكن لوقايتها الحر أو الشمس أو ما أشبه. يعني يخبرها يعني لو تذبح يضع على هذا الله عنك ولا؟ الأجل هذه عاد معروفة، يحطون أجلة على الإبل معروفة. تسن الحاجة أحسن ما إليك، تسن لكل حاج كما فعل صلى الله عليه وسلم الأضحية. وشي؟ لكل حاج متمتع أو قارن تسن له الأضحية مع هدية؟ سنة للجميع. سنة للجميع. لجميع المسلمين. في الحضر والسفر، الحج وغيره. إذا ذبحت هنا وأرسلت بلاد آخر هل نعم؟ إذا ذبحت هنا لضيحة ضحية أنا مرواش أنا مرواش آخر سلمك الله أصلنا في بلده يكون أنسب إذا أعطى فقراء بلده أنسب ولا أنا مرواش الله يسلمك. هذا سؤال آخر من امرأة تقول امرأة نامت مع طفلها على سطح ليس لها ساتر وقامت في الصباح وتركته فقام وسقط فمات، هل على أولادها شيء لأنها ماتت فيما بعد مع ملاحظة أن السطوح في ذلك الزمان ليس لها ساتر؟ راجعوا المحكمة عند المحكمة. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقان الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقان الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالعقيقة، والعقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، سنة مؤكدة عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، هذا هو السنة، ثنتان من الغنم عن الذكر وعن الأنثى واحدة، والسنة أن تذبح يوم السابع، هذا السنة، فإن لم يتيسر يوم السابع فهي 14، فإن لم يتيسر في 21، فإن لم يتيسر فمتى يتيسر ذبحها ولو بعد سنة أو سنتين، لكن الأفضل أن يعتني بها في اليوم السابع عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، لهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. الأول حديث أن الرسول عقان الحسن والحسين كبشين كبشة، وفي الرواية الأخرى عن صلى الله عليه وسلم عقانهما كبشين كبشين، والثابت الأحاديث الصحيحة أن السنة كبشان عن الرجل وكبش واحد عن الأنثى، هذا هو السنة. أما اختلاف الروايات في شأن الحسن والحسين فتحمل الرواية الأولى على أنه عق أول كبشا كبشا ثم كمل بكبش كبش ثاني يعني صار كبشين، ثم العمدة على الأوامر، الأوامر آكد من الفعل، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعق عن الأوامر شاتان وعن الجار الشات. والسنة أن تذبح يوم السابع كما في حديث سمرة، وقد سمعه الحسن من سمرة قال كل غلام مرتهن بعقيقته، هذا يدعى تأكدها، تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى، يحلق رأسه ويسمى، أما الجارية فلا يحلق رأسه ولكن تسمى ويعق عنها، هذا هو السنة. جاء في حديث عبد بن شعيب عن أبيه جده عند مالك وغيره بإسناد حسن أن النبي سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق، من أحب أن ينسك عن غلامه عن ولده فلينسك عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والحاصل أن العقيقة سنة ليست واجبة، ولهذا قال من أحب قول أمر للتأكيد، هذا هو القول المختار، وذهب بعض أهل من وجوبها لظاهر الأمر. والسنة والأنشار عند العلماء والأقرب والأظهر أنها مستحبة ومتأكدة، وفق الله الجميع. الله يبارك الله فيك. نعم عفى الله عنك، قلت أن حديث ابن عباس يحمل على أنه ذبح أولا كبشا كبشا ثم أن بعدها كبشا كبشا كبشا صار كبشا، يعني متتابع، يعني عق عنها كبشين عن حسن وحسن كبشين كبشين في الوقت نفسه، قد يكون في وقت آخر، قد يكون الراوي روى كبشا والراوي الثاني روى كبشين، لكن ما جاء ثم العمدة هو على هذا، العمدة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما روى أبو داود والنسائي عفى الله عنك أنه عق عنهما بكبشين كبشين، يقول عمدة العمدة على الرواية اللي فيها الأمر، وما وافق ما وافقها أن عق كبشين هو الصواب، ولو قدرنا عق كبشين فالمراد أنه يجوز كبشين كبشين. الحمد لله. أحسن الله إليك، هل يعق عن الولد إذا خرج ميت من بطن أمه؟ أحسن الله إليك. نعم يعق عنه ما دام الخامس وما بعده. نعم. معنى نعم قول كبشة كبشة هذا على التأكيد شيخ. نعم كبشين كبشة عن ذا وكبشين عن ذا، هذا مراد كبشين كبشة كبشين عن الحسن وكبشين عن الحسين. أحسن الله إليك. ما يتصدق وزنه ولا قناع. البزن فيه ضعف، الصدقة بزنته فضة فيه ضعف. الحق ثابت. هل يؤذن بارك الله فيك في أذن الطفل؟ والمستحب أن يؤذن في الأولى في الأولى ويقيم في الإسراء، جاء في أحاديث يشد بعضها بعضا. أحسن الله إليك، لو أخر الحلاقة لو أخر الحلاقة في حرج نعم إن ترك فلا، إن أذن في اليمنى وقف في الإسراء حسن كما ذكر المقيم رحمه الله في السنة المولود، ذكر جاء فيها عدة روايات شد بعضها بعضا عند الولادة، وإن ترك فلا بأس. ذكرتم إن سمى عند الولادة فلا بأس، كما سمى النبي ابن إبراهيم عند الولادة وسمى عبد الله بن عند الولادة، وإن سمى في اليوم السابع كله حسن، كله سنة. تأخير الحلاقة، تأخير حلاقة المولود هل الأفضل يوم السابع؟ الأفضل يوم السابع. وإن أخرها فلا حرج إن شاء الله. يا شيخ بلغ الرشد ولم يعق عنه، بلغ الرشد ولم يعق عنه، العقيقة في حق أبيه، وإن عق عن نفسه فلا بأس، إن عق عن نفسه فلا بأس. يا شيخ أنا بحج عن بحج عن أبوي، الإقامة ليست ثابتة، كلها فيها ضعف، كل الرواية فيها ضعف، لكن شدوا بعضها بعضا. يا شيخ أنا بحج عن الوالد الله يغفر له، وما طلع له أحد يحج عني أنا وأحج الروحي أنا. أنت حجيت فريضة إن شاء الله؟ الحمد لله جزاك الله خير. أبوك ميت؟ نعم توفي من 4 شهور. هذا من بره جزاك الله خير. يعني لو رغبت يعني أن حج لي أنا بعد وهو أنا قادر أعطي واحد دراهم يحج؟ لا حج أنت حسن إن شاء الله، حج أنت هذا من بره. نعم. الحديث التي فيها النهي عن الفرع والعتيرة والحديث التي فيها الرخصة فيها، صلى الله عليك، شو الجمع بين الحديث النهي والرخصة؟ هي من أمر الجاهلية، الفرع والعتيرة من أمر الجاهلية، صلى الله عليك، والإسلام نسخ أمر الجاهلية، صلى الله عليك، الحديث الصحيح لا فرع في الإسلام. تسمية الباب بالعقيقة، تسمية الباب بالعقيقة والعقيقة من العقوق، هي اشتهر هذا الاسم ولا بأس. أقول مثل ما قالت عائشة أم كرزق أمر رأسه أن يعق عن الولد شاتها. من الذبح صلى الله عليه وسلم عق الذبح في الشق. نعم. بالنسبة للشروط اللبحية والعقيقة والحج

فالرسول نهى عن كل ذي نعم من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وقال كل ذي نعم من السباع فأكله حرام. جاء المعنى في عدة أحاديث عن أبي هريرة وحديث جماعة من الصحابة فيه النهي عن كل ذي نعم من الحيوانات وكل ذي مخلب من الطير، فالكلب والأسد والنمر والذيب وأشبه هذه من ذوات النعم كلها محرمة كما في حديث أبي هريرة، وأحاديث أخرى جاءت في المعنى تدل على تحريم ذلك. وهكذا ما كان له مخلب كالعقاب والباز والصقر وأشبه ما له مخلب يصيد به. وأما الخيل فأذن فيها عليه الصلاة والسلام وحرم الحمر، ولما وقع فيها الناس يوم خيبر وذبحوها ونصبوا بها القدور أمر بإكفاء القدور وكسها، ثم أذن في قصها وبين لهم أنها محرمة عليهم. أما الخيل فلا بأس بها. جاء في حديث ضعيف استحليه بتحريم الخيل عن خالد بن الوليد، لكنه ضعيف، حديث ضعيف عن ثابت الصحيحين وغيرهما حل لهم الخيل. يأتيكم هذه أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا عجل رسول فأكلنا في المدينة، وهكذا الأرنب الدجاج الحمام العصفور كلها من الطيبات. حديث أنس أن الرسول أكل من الأرنب فخيل الأرنب والأرانب المعروفة، فالأرانب والدجاج والحمام والعصفور كل هذه من الطيور المباحة والحبارة وأشبه ذلك. فالأصل حل لحوم الحيوانات إلا ما حره الشر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل حل ما في الأرض إلا ما حرمه الله، كذي ذي الناب من السباع، ذي المخلة من الطير، كالفواسق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خمس من السواسق يقتلن في الحلي والحرم، من الغراب والحداء والكلب العقور والفأرة كلها الفواسق والحية، كل هذه من الخبائث. وفق الله الجميع. السلام عليك وبارك الله فيك. المحرم من السباع لابد فيه من اجتماع وصفين أحسن الله إليك، أن يكون ذا نواب ويكون يعتدي على الناس أحسن الله إليك. لا دون من السباع ما كان ما لم يختلف بنابه. اي نعم. ولو لم يعتدي. الاسد والنمر والكلب واشبهه. ولو لم يعتدي. ما لا سبع لا يعتدي. احسن الله. عفى الله عنك الحمر الوحشيه هذه هي المعروفه الان عندنا المخططه بالسود. هذه معروفه في الحيوانات. ما هي معروفه في حدائق الحيوانات. احسن الله. جائزه هذه. نعم. احسن الله عليك. هناك عمل يا شيخ بالنسبه للجراد، هل هو بحر يحسب عمل؟ هل هو الجراد بحر؟ لا بري. بري احسن الله. نعم. وهو من الطيبات. صلى الله عليه. قال غزلنا مع سبع غزلات نأكل الجراد. يستعملون جميع الطيور التي تموت بعد أن يأخذون ما فيها من اللحوم والعظام ثم يملؤونها بالليف ويردونها كشكلها الأصلي بجلودها وريشها، فهذا الحكم أفتى فيها. يعلقونها بيوتهم. نعم ينفخونها كما هي، لكن يستفيدون من لحومها للقطط وغيرها ثم يجسسونها كما كانت بالضبط يعني وهي حية. يعني يعلقونها قصدك. الله الله. ينبغي ترك هذا، لأن هذا أولا عبث وإضاعة مال، وثانيا قد يفضي إلى اعتقاد فيها وقد يفضي إلى تعليق الصور تاسيا بها، ينبغي ترك ذلك. عندهم فتوى من أحد أهل العلم وقالوا أعطنا دليل حتى نصدق. ينبغي ترك ذلك. تحنيط فيه مفاسد، أولا إضاعة مال، وثانيا وسيلة إلى الاعتقاد فيها وأن لها نفع وضر، وثالثا أنها قد تجر إلى تعليق الصور. أحسن الله إليكم شيخ. هذا سؤال يقول السائل. حيوانات أحسن الله إليك وطيور أمر الشارع بقتلها، وهناك أشياء أنها عن قتلها، هل يستفاد من ذلك حرمة أكلها أحسن الله إليك؟ لا يعني قتلها دليل على حرمة. نعم أحسن الله إليك. من الضجع وأشباه. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم شيخ. هذا السؤال يسأل فيه السائل عن الدعاء بين السجدتين لو تركه المصلي عامدا. نعم. الدعاء بين السجدتين لو تركه المصلي عامدا فما حكم صلاته؟ الصواب انها تبطل لانه واجب، الرسول امر به وصلوا كما رايته يصلي، فاذا ما قال رب اغفر لي بين السجدتين عامدا ويعلم الحكم وهو بجاهل تبطل صلاته، اما اذا كان جاهل او ناسي ما عليه.

يقال له قنفذ كبير يسمونه النص صاحب الشوك، هذا أصله يأكل الطيبات هو مباح مباح النص. أما القنفذ الصغير هذا يقال أنه يأكل الحيات ويأكل أشياء خبيثة، فإن ثبت أنه يأكل الحيات صار من الخبائث، أما إن لم يثبت شيء فهو من جنس يأكل الطيب يأكل الزرع يتعيش بالزرع والنبات، فهو من جنس الكبير النص صاحب الشوك يتغذى بالنبات الطيب. فالقنفذ الصغير هذا إذا ثبت أنه يتغذى بالشيء من النجاسات يكون حكم حكم الجلالة، أنت يسرى حبسه حتى يطعم الطيب وإلا حرم أكله لخبثه كالجلالة. وفق الله جل وعلا. بارك الله فيك. الحيوان الذي يأكل الخبائث يكون قاعدة في الحيوانات المباحة المسكوت عنها سبحانه. يعني يكون من الحيوانات المباحة لكن يحبس إذا صيد أو أمسك يحبس حتى يطهر حتى يطعم الطيب مثل الجلالة. شيخ ما ثبت في الحجر عفى الله عنك ما ثبت 40 يوما؟ يروى 40 أيام في الناقة لكن ما أعرف فيها شيء ثابت، إنما ثبت من فعل عمر كان يحبس في الدجاجة ثلاث، لكن الشاة لا 10 أيام أو على يغلب على الظن أنها تطهر بطعامها الطيب يعني ما والبقرة أكثر والناقة أكثر حتى يغلب على الظن أنها تنظفت. ما أعرف شيء ثبت في هذا. الحيوانات البرمائيات اللي تعيش في الماء والبر كالتمساح والسرطان ونحو ذلك هل يجوز أكله أحسن الله إليك؟ إذا كان يتعدى يشي سبعة، إذا كان يتعدى الله حرم السبع من تقدم كل ذنب السبع أكله حرام السبع. أما إذا كان يعيش في البحر فالصواب من صيد البحر كله حلال. نعم. من كانت تأكل روثها من الحيوانات وروث غيرها تكون من الجلالة أم لا؟ وروثها لا روث أطاها ما تكون جلالة، إذا كانت البقرة من روثها والنشاة من روثها ما تصير جلالة، الجلالة تأكل النجاسة هي الجلالة. أحسن الله عليك. جميع حيوانات البحر مطلقا حلال ولا استثنى منها شيء أحسن الله عليك. بعضها بيستثني ما كان محرم في البر كذناب، ولكن ما عليه ظاهر القرآن وحين لك صيد البحر وطعامه متاع لك ظاهره الحل كذاك ورسول الله هو طهر ماء وحين ميتته ظاهره العموم، لكن إذا ترك الإنسان ما يشبه ما في البر من الحيوانات المحرمة كالكلب وأشباهه من المحرمات كالذئب والشيء اللي يشبه ما في البر من المحرمات من خنزير كل ما يشبه البر ما يشبه محرمات البر إذا ترك هذا احتياط فرجا من الخلاف حسن. والله قول بعض الفقهاء من كان يعني يؤذي طبعا يقتل شرعا، فما أدري هذه قاعدة مضطردة أهم الله. إذا كان يؤذي لا شك مثل الصائل أقول مثل الصائل. عفو الله صلى الله عليك. بالنسبة لفترة الصيف يتكاثر النمل أحسن العمل. بالنسبة لفترة الصيف يتكاثر النمل في المنازل فلو أحسن العمل قتله الشيء لا يقتل إلا إذا آذى بس إذا كان في مكان يؤذيهم، وما إذا كان في مكان ما يؤذيهم لا يتعرض له. هناك من يحرج على النمل كما يحرج على الأفاعي في البيوت صلى الله عليه. ما لا حصل له. إنما التحريف في الحية ثم النمل ما في التحريف. صفة الشيخ إحراج عفى الله عنك صفة يعني تحريجها الشيء هي الحيات يقول لا تخرج هنا نحرج عليك ألا تخرج إن خرجت قتلناك فإذا كرر ثلاث تقتل. ما عليك كلام مفهوم كلام مفهوم يعني في مجلس واحد صلى الله عليك في مجلس واحد كل بخرجت ثلاث مرات ذبح الدجاج لابد أن يكون في التجارة قبله ذبح الدجاج أفضل. هل هو مستحب الأصلي فيه ولا الوجوب؟ لا مستحب الأصل الاستحباب. طيب حديث انفرد بحديث في أحد رجال السند لم يوثقه غير ابن حبان إذا كان ما جرح الآخرون يعتبر حسن، إذا كان ما جرح أحد غيره انفرد بتصحيح انفرد بتوثيق ابن حبان وغيره ما جرحه ما في أحد جرحه لا ما أحد جرحه ما في أحد جرحه ولا تعدي لا بأس إن شاء الله من باب الحسن من باب الحسن. حكم أخذ شيء من اللحية صلى الله عليك الرسول يقول وفروا اللحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى لا يخسي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواه فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالأطعمة. الحديث الأول في الصيد بالنسبة إلى المحرم إذا صاده الحلال، يدل حديث أبي قتادة على أنه لا بأس به إذا صاده الحلال أن يأكل منه المحرم. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لما سألوا قال هل منكم أحد أشار إليه أو مراه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا. وهكذا جاء في حديث أبي طلحة، حديث طلحة أنه النبي أكل الصيد الذي صاده الحلال. فالحاصل أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يقصد به المحرم ولم يعنه المحرم لا بأمر ولا بإشارة فإنه يحل للمحرم الأكل منه. وكان أبو قتادة معهم في طريقهم إلى الحديبية ولم يحرم وهم محرمون، فأبصر حمار وحش حمل عليه وقتله وأكلوا منه، ثم سألوا النبي فأقرهم على ذلك. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لم أهدي إليه صيد فرده وقال إن لم يرده إليك إلا أن حرم، حديث صعب بن زيد الثابت. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصل لكم. والجمع بين الأحاديث أن صيد الحلال للصيد يحل للمحرم بشرط ألا يكون المحرم أعانة بإشارة أو غيرها، وبشرط أن الحلال لم يصده من أجل المحرم. أما إذا صاده من أجل المحرم أو عانه المحرم فإنه لا يحل المحرم. هذا هو الجمع بين النصوص في هذا الباب. والحديث الثاني حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم نحروا على أحد ذي فرس فأكلوا وهم في المدينة، كما جاء في الرواية الصحيحة أنهم في المدينة. هذا يدل على أنه لا بأس بالخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بالخيل ونهى عن الحمر الأهلية. هذا هو الصواب، الخيل حلال. أما الحديث اللي فيه النهي عن الخيل والبغال والحمير هو ضعيف. الصواب أنه لا بأس بأكل الخيل كما جاء في الصحيح من حديث أسماء، وكما جاء في حديث آخر وحديث أخرى في حديث جابر وغيره أن الرسول أذن به لحوم الخيل. أما البغال والحمير الأهلية فإنها لا تحل عند الجميع. والحديث الثالث حديث الضب، الضب أكل عمادة صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، والنبي كره أكله وأنه لم يكن بأرض قومي فلم يأكل منه، ولكن أكلها الصحابة والنبي ينظر كما جاء في حديث الصحيح قال خالف اجترته فأكلته، يعني خادم الوليد، والنبي ينظر عليه الصلاة والسلام. وسألوا هل حرام؟ وقال لا، فدل على أن الضب حل، والضب معروف ومن صيد البر. الحديث الرابع يتعلق بالضفدع، الضفدع معروفة دوائب تعيش في الماء معروفة، لا يجوز قتلها لأن منها عن قتلها، فلا يجوز قتلها ولا يحل أكلها، وفق الله جميعا. الحديث الأخيرة هو الحديث الأخير هو الضفدع، نعم. كيف يرد؟ الحديث الأخير هو الضفدع، نعم. درجته لا بأس به، نعم. حديث النهي عن أكل الضبع عفى الله عنك توجه تخرج على ماذا؟ ما في حديث نهي، ما في نهي، الإنسان ما ورد فيه ضعيف. الصواب أنه حلال كما في الصحيحين. صلى الله عليه وسلم. الضب، نعم. قول الشارع عفى الله عنك يقول واستدل القائلين بالتحريم ما رواه أبو داود نهى عن الضب. لا، ما هو صحيح. أحسن الله إليك. ليس بصحيح، نعم. أحسن الله إليك. هل الجراد والضب من الصيد في حق المحرم؟ نعم، الضب والصيد من صيد البر، والجراد من صيد البر، نعم. حق المحرم، نعم. أحسن الله إليك. هل صيد المحرم حكم الميتة؟ نعم، إذا ذبحها المحرم، إذا ذبحها يكون ميتة، ما يأكل منها لا حرم لا هو ولا غيره، ميتة. الله صلى الله عليه وسلم. جابر، صيد البر حلال لكم ألم تصيده ويصد؟ لا بس جيد. أحسن الله إليك. الجراد فديتها في الحرم القيمة اللي هي تسوى

المقصود أن الكلاب التي تقتنى لا بد تكون غير سوداء في الصيد وفي الصيد والزرع والماشية، لا بأس بها. أما اقتناؤه لغير ذلك هذا ينقص الأجر، ولا يجوز المؤمن اقتناؤها لغير الثلاثة. أما الأسود فلا يقتنى أبدا، لا للصيد ولا للماشية ولا للزرع. وبين في حديث علي رضي الله عنه بن حاتم أنه إذا أصاب بسهمه وأدركه ميتا هو حلال، وإن أدركه حيا ذبحه. وهكذا ما أصابه بكلبه أو بحد المعراض فإنه يباح له إذا وجده ميتا، فإن وجده حيا فإنه يذبحه. إذا وجده حيا ما قتله الكلب ولا قتله المعراض فإنه يزكيه ويحل. أما ما أصابه بحد المعراض، لا بالحد بعرض المعراض لا بحده، هذا وقيه داخل يقولها موقودة، علينا الموقودة هي تضرب حتى تموت، هذه يقولها موقودة ما تحل. فإذا أصابها بعرض المعراض أو بخشبة أو بحجر لا حد له، هذا يسمى وقيه. وإذا غمى الصيد وغاب عنه فلم يجد فيه إلا أثر سهمه حل له. أما إذا كان فيه وجد فيه أثر سهم آخر فإنه لا يحل، لأن لا يدري قتله سهمه أو قتله السهم الآخر. وهكذا إذا أرسل كلبه المعلم فأصاب الصيد فإنه يحل إذا قتله الكلب المعلم، فإن أدركه حيا ذبحه، وإن وجد مع كلبك كلبا آخر لم يحل، لأن يدري كلبه قتله أو الكلب الآخر. وإذا غاب عنه فلم ينتن كما في هذه المثال، إذا غاب ولم ينتن فله هو حلال. أما إذا غاب عنه وجده منتنا قد أروح خاس فلا يحل له، صار ميتا. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن قوم يأتون باللحم ما ندري ذلك رسول الله عليه أم لا، أفنأكله؟ قال كلوا، سموا الله عليه وكلوا. وفي اللفظ الآخر أنهم ناس حدث عهدا من الإسلام، فيأتون إلى عائشة بالصيد أو بالهدية أو لغيرها ولا يدرى عنهم هل سموا أم لا، فسموا الله عليه أنتم وكلوا. هذا يدل على الأصل في ذبيحة المسلم الحل، الأصل فيها الحل ما دام مسلم ذبيحته حلال، الإنسان يسمي ويأكل والحمد لله. إنما تحرم ذبيحة الكافر الوثني والمجوسي، أما المسلم والكتابي ذبيحته حلال، هذا هو الأصل. وفق الله جزء بالقراطة جزء من الأجر، يعني عند جمع العرب يرونه 21، وعند جماعة آخرين سهم من 24 ثلث الثمن، والمقصود أنه جزء من الأجر. يعني الحديث الآخر أنه كجبل أحد أحسن الله، نعم الحديث الآخر في حديث اتباع الجنازة كجبل أحد، هذا في الأجر غير الموضوع هذا. نعم صلى الله عليه وسلم أبي ثعلب الخشني الذي رواه أبو داود إذا أرسلت كلبك فذكر اسم الله فكل وين أكل منه، صلى الله عليه لا ضعيف هذا مو شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة. هل لابد من إراقة الدم إذا أرسل بحده إذا أصاب بحده؟ اي نعم اذا اصاب بحده فقتله يكفي، اذا ارسل بحده ولم يجد ما دام اصاب بحده قتله صلى الله عليه وسلم. التسميه عند ارسال عرض الصيد يجب فان نسيها سقطت احسن الله عليك، او كان جاهلا سقطت صلى الله عليك. شيخ اقتناء الكلب لحراسه المنزل احسن الله عملك، ما باعها النبي الا ثلاثه، الصيد والماشي والزرع. الجوارح كيف يرضى عن شيء ينقص اجره قراطه؟ صلى عملك يا شيخ بعض الدول صلى عمل تذبح الدجاج بالصعق الكهربائي أو بالخنق، مثلا كيف مثلا يعمل الشخص مثلا إذا ما وجد إلا هذه الوسيلة صلى عمل يأكل منها أو لا؟ ميتة، هذه ميتة تعتبر ميتة صلى عمل. نعم صلى عليه. لكن لابد من ثبوت ذلك لديه صلى عمل. نعم لابد من ثبوت هذا الشيء لديه، أو إن كانت من ذبائح الكتاب تحله إلا أن يثبت عليه أنها ذبحت بغير الشرع الصعق أو بغيره. أما إذا كان من ذبيحة المجوس أو الوثنيين هذا تحرم مطلقة. شاهد أحسن الله عملك، شاهد الرقبة وشاهد الرأس أحسن الله عملك، في هذه الحالة ما يأكل من أحسن المقصود إذا كان بالصعق أو غيره ما هو بالذبح ما تحل. أحسن الله

أو شخلة أو حمامة شبح للرماة غرض يرمى لا يجوز، بل تذبح ذبحا شرعي، إذا أراد ذبحا يذبح ذبحا شرعي كما يأتي بحديث شداد بن أوس. والحديث الثالث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبح المرأة، فدل على أنها لا بأس أن تذبح، إذا ذبحت ذبح الشرعي تركب ذبيحتها، قد ذبحت بحجر إذا كان الحجر له حد وذبح به الإنسان أجزى، سواء كان الذابح مرأة أو رجل. فالمرأة كما أنها تطبخ وتعمل ما يحتاجه الرجال كذلك تذبح، لا بأس أن تذبح، إذا ذبحت الذبح الشرعي ذبيحتها حلال كالرجل. الحديث الرابع ايش؟ كذلك حديث رابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. اما السن العظم واما الظهر فمدى الحبشه، هذا يدل على ان ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه بحده كالسكين والحجر له حد وما أشبه ذلك ما له حد لا بأس به، تباح به الذبيحة إلا شيئين: العظم والظهر، ولا يذبح بالعظم ولا بالظهر ولا بالمثقل كما تقدم، صبته بحد فلا تأكل، لكن مثقل طرح عليه حجر طرح عليه حصاد طرح عليه باب هذا ما يحل. أما إذا كان بحد أن الدم بالحد كالسكين والسيف والحجر الذي له حد فلا بأس، ما انهار الدم ذكر اسم الله بكل، شرطان: احدهما انهار الدم بالمحدد، والثاني ذكر اسم الله. اما ذهب بالعظام او بالاظفار او بالمثقلات الحجر الكبير او الباب يطرح عليه او ما اشبه ذلك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: وان اصبته بحده فانه وقيل. والمقوله هي ترمى بحجر أو خشبة أو ما أشبه حتى تموت، هذه نوع الوقيدة، فإذا كان بمحدد فليس بوقيد. وفق الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في رصاصة في الله عنك شكله ليس بمحدد بل مدبب، ويكون ما يعرف الآن بالبنادق الهوائية، هل يكون هذا حكم حكمه ولا هذا ينهر الدم؟ إذا نهر هذا يميع بالنار ينهر الدم في البندق والمجمع وغيرها. نعم صلى الله عليه وسلم. هل يقاس مثلا النباطة والمقلاع صلى الله عليه وسلم على النهي بالخذف صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثقل ما يصلح، ما يصلح. نعم النباطة هذه يعني ما تجزي بضرب العصافير. نعم ما تجزي النباطة لأنها بالمثقل بقوة ضربته. نعم ولو حط فيها محدد ولو حط فيها محدد. نعم لو أطلق وضع فيها مسمار ولا شيء محدد وأطلقوا عليها عصفور ولا الحمامة الظاهر هذا محدد إيش؟ أحسن الله. وجه محدد. يوجد أحسن الله إليك أحد المصانع الموجودة في المملكة عندنا أحسن الله إليك يجمع الدجاج ومن ثم تمر آلات بعد ضربها بالكمبيوتر أحسن الله إليك توماتيك ثم تقتل أحسن الله إليك، هل هذا جائز؟ محدد يعني؟ هنا. هنا. ذبح. آلات محددة هنا. ذبح. هنا. إذا سمع عليها. أحسن الله إليك. في وقت واحد سمع الجميع كله. أحسن الله إليك إذا وضعوا هدف حيوان. وقتلوا هل توكل؟ سميتها لا ميتها. عف الله عنك إذا كانت دابة يعني كثعبان أو عقرب وضعوها وجدوها وحطوها في قفص ثم بدأوا بضربها. ظاهر العموم ما يصير. ما يجوز؟ لا ما تحط هدف. لكن إذا قتلوها لا بأس. لا يكفي عف الله عنك في ذبح هل يكفي الأوداج أو لابد من المري؟ الحلقوم والمري هذا الأساس، وإذا كان معه الأوداج أفضل أربعة ودجين يصير أربعة. الحلقوم والمري والوجان هذا أكمل، هذا ذبح كامل. أحسن الله إليك. إذا ذبح ولم يسمي ناشيا لا حرج مع النساء. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.